بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. بعد الموقف الصعب الذي حدث في الآية السابقة، انظروا لرحمات الله كيف تنزل على المؤمنين. قال ربي: ثم أنزل عليكم من بعد الغم، أي الغم الذي أصابكم على ما فاتكم وما أصابكم، أمنة. أمنة يعني أمنا، أمنة نعاسا. ما إعراب نعاسا؟ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، ما إعرابها؟ ها؟ لا، أمنة مفعول به، لكن نعاسة ها؟ إيش؟ تمييز إيش؟ أمنة واضحة ليست مجملة، بدل أمنة أقصد نعاسة. فوصل درجة الأمن عند الصحابة، مع أن المسألة كانت خوف عظيم، خوف لدرجة أنه فر عدد كبير من أرض المعركة، وغم لدرجة أن بعض الصحابة ألقى سلاحه كما ذكرنا في الدرس الماضي. فإذا بالله ينزل الأمن لدرجة ها النعاس، والنعاس هو خفيف النوم. إنسان في المعركة وحوله القتل والدماء، ويسمع صهيل الخيول وسليل السيوف، ونايم. سبحان الله، كيف نايم هذا؟ كيف نايم؟ تخيل إنسان تحت القصف ونايم، وهذا فيه دليل أن الله أذهب الرعب من قلوبهم، لأن المرعوب لا ينام. وفيه دليل أن الله قوى أجسادهم بالنعاس، لأن الإنسان إذا واصل القتال بدون نوم سينهار، ستنهار قواه. فجعلهم الله ينعسون وهم في المعركة، يأخذ له غفوة بسيطة، وبعد الغفوة الإنسان ماذا؟ ينشط وينسى الحزن. لو إنسان فجأ كما يقول ابن عاشور في ميت، يحزن حزن شديد، لكن يخف الحزن جدا إذا نام، ولا تجد صدره يعني ضيق، ويحس أن أشياء ضاغطة في صدره. فإذا نام قام، تجد أن الحزن حقه قبل النوم ما كان موجود. فبهذا النوم ذهب الغم وذهب الخوف وذهب التعب. فما أعظم رحمات الله. قال الله: يغشى. إيش اللي يغشى؟ النعاس. وفي قراءة تغشى. إيش اللي تغشى؟ الأمنة. أحسنت. يغشى طائفة منكم. هؤلاء طائفة من؟ المؤمنون الثابتون الصادقون، أنزل الله عليهم نعاسا. يقول أبو طلحة: أنا كنت ممن ينعس، كان السيف يسقط من يدي فأخذه، ثم أنعس ويسقط من يدي وأخذه، وأنظر في من حولي ما منهم من أحد إلا ويميل من شدة النعاس. ما أعظم هذا، أن يقذف الله الرعب في قلوب أعدائنا، وأن يقذف الأمنة في قلوبنا. هذا حتى النعاس جند من جنود الله. لو فر من عينك تجلس كم يوم مثل المجنون ما نمت. وفي القتال يفر النوم، لكن الله عز وجل أنزله. يقول الزبير أنا كنت ممن نزل عليه النعاس. إيش اللي صار يا زبير؟ ما منا من أحد إلا وذقنه عند صدره شدة النعاس، يعني ساقط النوم مرة. نحن ننعس لكن في الدروس. يقول مسعود أنا ممن سقط عليه النعاس، والنعاس في الحرب أمنة وفي الصلاة من الشيطان. يقول النعاس في الصلاة وكذلك في الدروس والله أعلم، هذا من الشيطان، وهو أمنة من الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نزل عليهم النعاس، أين الرعب؟ أين الغم اللي كان قبل في الدرس الماضي تحدثنا عنه، ذاك الغم الشديد ذهب. وهذا من لطف الله عز وجل يا إخوة، مهما دبر الأعداء فإن الله يدبر لأوليائه ويسبب لهم الأسباب ويزيل ما في قلوب. الغم الأول أزاله الله بغم أكبر وشيع قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تبين أنه كلام كذب ففرحوا فزال الغم الأول، ثم جاء النعاس وهدأت النفوس أكثر وأكثر، وربي عز وجل يتولى عباده المؤمنين. كن مع الله ولو كادك العالم، الله معك إنك ناعس وأن تسقط بجوارك القذائف، وأن النوم يطير من أعينهم وهم تحت قبابهم الحديدية، ما يقدر ينام لأن الرعب جند من جنود الله، يقذف الله في قلوب من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال ربي سبحانه وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. الهم يا إخوة غير الغم. درس الماضي نحن كنا تكلمنا عن الغم، يغطيك لكن يزول من غم الهلال إذا غطى. المصيبة في الهم إذا تحول الغم إلى هم. أما هذا الهم قال الراغب هو الحزن الذي يذيب الإنسان. شوف كيف يذيب الإنسان، تنظر للإنسان بعد فترة سلامات شجاك يا فلان إيش فيك، ذبت كيف ذبت، كنت ما شاء الله عليك والآن أصبحت ما فيك شيء، ما الذي أذابه؟ الهم. وذاك لو نظرت إلى بعض النساء في بيوتها خاصة المرأة من شدة هموم الزوجية ومشاكل الزوجية، المرأة ما عاد هي كما عرفها أهلها. إيش فيها؟ قالوا يا شيخ ما شفتها صارت عود. إيش هذا؟ هذا اسمه الهم، الحزن الذي يذيب الإنسان. تعرف في وجهه أن الرجل يعني في شيء غير طبيعي مسيطر على حياته، فهذا هو الهم يأكل منه. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الغم ولا من الهم؟ ها؟ من الهم. اللهم نعدوك منين؟ من الهم والحزن، هم مصيبة. فالذين ثبتوا ها؟ هؤلاء أنزل الله عليهم النوم، لا غم ولا هم. والذين فروا هؤلاء أنزل الله عليهم الهم. شوفوا فر حتى ينجو من الهم، وإذا به يلحقه. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني أهمهم خلاص أنفسهم، فجلب هذا لنفوسهم الهم. إيش معنى أهم؟ أهم يعني جلب له الهم. فلما كان يفكر فقط في خلاص نفسه امتلأ قلبه بالهم والتفكير، وحتى أذاب نفسه من شدة الهم. يعني بعض الناس يقتل نفسه بهمه. وأولئك في أرض المعركة وما قتلوا بل ثبتوا وهم ينامون، وخبر خير. شو الموضوع يا إخوة؟ الآن اللي يفر هو اللي يرتاح ولا اللي يثبت؟ الآن اللي ينام اللي يبقى تحت صليل السيوف ولا اللي يذهب تحت ظلال الأشجار؟ الجواب: من أطاع الله سيرتاح، ومن لم يطع الله لن يجد الراحة. قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. لما كان همه خلاص نفسه جلب لنفسه الهم. ولذلك ترى بعض من يقتل يبكي، لأن كان همه خلاص نفسه. بعض من يقتل له قريب يبكي لأن كان همه خلاص نفسه، وبعضهم يزغرد من الفرح لأن كان همه أن يقتل أهله شهداء. فتأمل الثبات وتأمل الضعف، والقضية نفس المعركة، نفس القذائف، نفس الحمم، لكن إيش اللي في الصدور؟ هم الدين أو هم الدنيا؟ هم يخلص نفسه أو هم ينتصر لدينه؟ على قدر هذا ستكون الراحة، وعلى قدر الآخر سيكون الهم. قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. تدري ليش؟ يظنون بالله غير الحق. أصلا هو الذي أهم نفسه، لأنه ظن بالله الظن الذي لا يستحقه الله. فلما ظن الظن الذي لا يستحقه الله قتله همه. هؤلاء سينتصرون علينا، هؤلاء أقوى منا، نحن من معنا؟ ما معنا شيء، ما معنا؟ أين الله؟ فلما ظن الظن الذي لا يليق بالله قتله ظنه السيء. وأما ذاك الذي ظن بالله الظن الحسن، من معهم؟ معنا الله، من أقوى من الله؟ تجده مطمئن: أنا الأقوى، لأن معي القوة العظيمة، والله عند حسن ظن عبده به، عند ظن عبده به، إن ظن حسن فله، وإن ظن السوء فعليه. إذن السبب أنهم كانوا يظنون بالله غير الحق. ماذا كانوا يظنون؟ اختلف المفسرون على ثلاث أقوال. القول الأول: كانوا يظنون أن الله لا ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم. القول الثاني: أنهم ظنوا أن محمد صلى الله عليه وسلم قتل. القول الثالث: أنهم كذبوا بالقدر، فظنوا أن الأمور لا تكون بأقدار الله. وهذه الظنون مجتمعة صحيحة، لكن الظن الأول أقوى، لأن الله يقول: بل ظننتم إيش؟ أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. هذا ظن السوء هو الذي أرداهم. الرسول ما سينتصر، ما عاد سيعود للمدينة، انتهى الإسلام. فالذي يظن أن الله سيفعل هذا بالمؤمنين، هذا عنده ظن الجاهلية. بعض الناس الآن ينظر لهذه الإبادات اللي تحدث لإخواننا في غزة، يقول: خلاص صفروهم، أنهم ما بقي شيء. استغفر الله، أين الله عز وجل؟ خلاص ما في فائدة. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ما يهلك الإنسان إلا إذا قال هلك الناس. فليحسن الظن بربه، وستجد أن الله قلب الهزيمة نصرا، لكن لمن قالوا حسبنا الله وأحسن الظن بالله. قال: ظن الجاهلية، أي الظن الذي لا يفعله إلا أهل الشرك. أهل الشرك هم اللي يظنون بالله ظن السوء، والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. الذي يظن بالله السوء مشرك، ما وحد الله. ولذلك معركتنا يا إخوة مع أعدائنا معركة عقيدة تختبر فيها العقائد. العقائد ليس متنا يحفظ ولا درسا يشرح، العقيدة ثبات في محاك العقيدة. اختبارات الله عز وجل ليست أسئلة شفوية ولا أسئلة تحريرية، اختبارات الحق أن يحطك على المحك ويختبرك. يلا ها موقف مثل هذا، وش رأيك؟ تؤمن بالقدر ولا راح إيمانك بالقدر؟ تؤمن بعظمة الله وحسن أسمائه وصفاته وقوة عظمته ولا ضعف إيمانك بالله عز وجل أسمائه وصفاته؟ توحد الله وتبقى قلبك لا يخاف إلا ولا يتوكل إلا ولا يرجو إلا، ولا التوحيد تلخبط مع المواقف هذه؟ هذه مواقف العقيدة، مواقف. ولذلك لما نتكلم عن قضية أهمية العقيدة وغرس العقيدة لا نقصد قضية تحفيظ العقيدة وتسميع العقيدة وتدريس العقيدة، نقصد ما هو أبعد من ذلك، الآثار السلوكية والوجدانية التي تورثها هذه العقيدة في النفوس. ومن هنا حقيقة نحن في دروس العقيدة نريد امتحانات مثل هذه، امتحانات ما تكتب بالقلم، امتحانات تنبض فيها بالصدق بالقلب، قلب ينبض عقيدة، ينبض توكل، ينبض إيمان، ما اهتز، ما ارتعب، ما شك، ما تردد، ما فر، ما تأخر. ما نريدك تكتب بنبض القلم في امتحانات العقيدة، نريدك تكتب بنبض القلب. إذا جاء الخوف نريد يأتي ثبات العقيدة والتوكل على الله. وإذا انسدت الأسباب نريد القلب يرفع نياطه ويوجهها لرب الأرباب سبحانه، ما عاد في أسباب، ما عاد إلا في رب أرباب. قطع الماء والغذاء والدواء، ما عاد إلا رب السماء. هذا القلب لما يرفع نياطه إلى السماء يقول ما لنا غيرك إلا الله لترين ربي ما يصنع. ربي عز وجل يؤزم المواقف حتى يختبر المعادن. فلا تظن هذا الموقف يعني له مقصود لكي يميز الخبيث من الطيب، ودرجة الاختبار ترتفع كلما صدق المؤمنون رفعت الدرجة، مثل ما ابتلي أيوب يرفع الله عليه البلاء البلاء البلاء ثم يقول إنه وجدناه صابرا، كلما رفعنا البلاء والرجال صابر نعم العبد إنه أوض. فالله يرفع البلاء، طيب تتعقد من هنا وتتقفل من هنا، وحتى الماء ينقص من هنا، والدواء ينتهي من هنا، والمستشفى يهدم من هناك، وها ليش الخبر؟ ما زلتم عقيدة ولا بدت الدرجات العقيدة تنزل؟ حتى إذا استيأس الرسل خلاص قفلت تماما، ليش ما جاء النصر من أول مرة؟ لا، لأن الله يرفع معيار الاختبار ليميز من سيصل لهذا المعيار العالي من الثقة بالله إلى لحظة تحت الصفر. وصلت إلى تحت الصفر خلاص ما عاد في أي أسباب، ما عاد في أي أسباب أبدا يا ربي، ما عاد في ولا سبب، خلاص انتهى كل الأسباب انتهت. الآن يريك الله من هو، جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هذه القضية، هذه أعيد وأقول، هذه يزرعها القرآن، تزرعها المواقف، تزرعها غزوة أحد. ومن هنا إذا كنا ندرس عقيدة يا إخوة تكرما تكرما مللنا من القنفلة، فإن قالوا قلنا، فإن قالوا قلنا، فإن قال المعتزلة قلنا، فإن قالوا قلنا، جميل جدا، لكن يا ليتك تطعم العقيدة بمواقف السيرة أو بمواقف عاصرتها من أناس صدقوا في هذه الدروس التي تدرسها نظريا، صدقوا فيها عمليا، حتى ما نرى الورق يهتز من كثرة الكتابة، بل نرى قلوب الطلاب تهتز من جبال الإيمان التي تسقط عليها في تدريسك وفي طرحك. حاجة لهذا، حاجة أن يكون حجة لنا لا حجة علينا. الأمة تبحث عن هذه المعاني، ولذلك الدروس اليوم التي ترسل من غزة أفضل من دروس أرسلت في منابر ومحابر ومدارس، بدليل أنها أيقظت أناس ما كانوا يقظين قبله، لأن الدرس وصل وكان عميقا في شرحه. يقول ربي سبحانه وتعالى: يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يقولون أي في أنفسهم، لأنه قال أهمتهم أنفسهم. ماذا يقولون في أنفسهم؟ هل لنا، هل هنا استفهام المراد به الإنكار، يعني ليس لنا. هل لنا من الأمر من شيء، هذه قالها عبد الله بن أبي سلول، واختلف المفسرون ماذا قصد بهذا القول. القول الأول أنه قصد المشورة. إيش المشورة؟ هذا أمر ما أحد شاورنا فيه، أنا قلت لمحمد لا يخرج من المدينة، سمع كلام الشباب وترك كلام العقلاء، هذا أمر ما شورنا فيه، دعونا نرجع، ورجع. واليوم نفس الكلام يقوله الذين نكسوا عن نصرة إخوانهم، أصلا هذا الأمر ما حد شاورنا فيه، وكيف يفعلون هذا دون ما يرجعون إلينا، وهذه القضية شباب طايش، وإيش اللي يخليهم يتقدمون هذا التقدم. كما سمعت في كلام عبد الله بن تبع الشباب وترك نصحي، هذا أمر ما شاور فيه العقلاء، هذا فيه مغامرة ونحو ذلك. فقضية غزوة أحد تكرر يا إخوة، بمعنى الذي يقول أتمنى أن أحضر مثل درس أحد حتى أتعلم عمليا، هو الآن يشهد مثل درس أحد، وتجد نفس العبارات تقال من المؤمنين ومن المنافقين، ويتبقى المواقف. أنت مع من؟ تصدق من؟ القول الثاني: هل لنا من الأمر من شيء، الهل أي ليس لنا من النصر من شيء. طيب، وما بما أننا غير منصورين سنذهب ونترك المعركة ونترك الرسول ونترك الدين، يعني قوم جايين عشان ينتصرون، إنسان يقول ما بقاتل معك إلا أنتصر، إذا ما أنتصر ما أقاتل، إيش الكلام هذا؟ نحن نقاتل دفاعا عن الحرمات، ولو قتلنا وما انتصرنا. من الذي قال إنك تزن القتال بقضية النصر؟ أن تزن القتال بقضية الدفاع عن الدين، وإن قتلت وأنت مدافع عن الدين. رسولنا صلى الله عليه وسلم دخل معارك وانهزم فيها، وكان جهادا وإن انهزم، لأن كله كان لتكون كلمة الله العليا ليحمي الدين، كله كان بغض النظر عن نصر أو هزيمة. فليس الجهاد هو لازم ننتصر، وإذا ما كان هذا ما هو جهاد، من اللي قال لك هذا؟ هذا كلام ابن أبي سلول، يقول ما لنا من نصر شيء، وش قعدنا هنا؟ قوم نرجع، معركة محسومة يعني. وبقى من ثبتهم الله، ولك أن تتأمل كيف نهزم ونحن ألف وننتصر ونحن 12 رجلا، يعني ليست ما حد يستطيع يحسبها أصلا. اللي يجي يقول أنا أصلا عندي خبرة عسكرية وأستطيع أحسب الأمور بالأرقام، نقول طيب كيف 1000 هزموا 12 فاز؟ هذه قضية حتى نصل لمرحلة الصفر ونعتمد على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، فينصرنا الله عز وجل. لأنك إذا حسبت الله معك انقلبت الموازين مهما كان لضدك، ومشكلتنا ان ما نحسب ان الله معنا. يعني ما ادري كيف واحد يقول احنا قليل هم كثير، ليش والله جعلته معنا ولا معهم؟ اجل اذا جعلت الله معنا ليش تعد؟ خلاص تعال تعد، ما في حد ضدنا، ما في احد ضدنا اصلا. الله عزيز لا يغلبه غالب، لكن حكيم، كل شيء في وقته، يبتلي عباده ويختبر عباده ثم خلاص وخر. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، بعد يختبر عباده ثم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، خلاص خل المعركة الله سيقودها، الله سيدافع، إن الله يدافع عن الذين بعد خلاص. لكن ربي يبتلي يختبر، هل وصلت أنت لحد أن الله ينصرك؟ أن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدام. هل وصلت أن الله يقتل عنك يرمي عنك؟ أما لو رمى الله عنك والله أنها تأتي في صميم النصر. هذه تحتاج إلى يقينيات، اليقينيات تحركها كما قلت كم مرة القرآن والسيرة. قال ربي سبحانه قل إن الأمر كله لله، وش اللي لي من الأمر شيء؟ الأمر الشرعي والقدري لله، مالك شيء أصلا، فالله هو اللي يسوقك، هذا امتحان قدره الله، ما في قضية أنا بفكر بشاور بتراجع، هذا امتحان أراد الله يبتليك به، ما معك إلا تثبت، ما في مجال للرجوع، لأن الله قرر أن يبتليك بهذا الاختبار، فما معك إلا أن تثبت. يا عباد الله سلوا الله العافية، لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا بليتم، إذا الله يبغى يبتليك، ما معك إلا فاثبتوا، فإن الجنة تحت ظلال السيوف كما في الصحيحين. إذا جاء الأمر من الله بالبلاء ما معك إلا الثبات، لا تقول تضرب خمسات في ستات ولو رجعنا، ما خلاص ما في إلا تقدم، هذا أمر الله يريده. شوف هذه قضية المؤمن، قضية المؤمن اللي يمشي مع الله في السراء والضراء، أين تريدنا يا الله؟ والله الآن طلب علم، الآن إيش؟ الآن جهاد، الآن إيش؟ الآن دعوة، الآن عمل خيري، أين تريدنا يا الله؟ نحن نتجه حيث تريد، قل إن الأمر كله لله. يقول الله عز وجل يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. اختلف المفسرون ماذا أخفوا في أنفسهم. القول الأول أخفوا الكفر، حقيقة هم ما كان هؤلاء المنافقون ما كانوا أصلا يعتقدون الدين، كانوا يخفون في أنفسهم شيء ما كانوا يظهرون لكم. القول الثاني يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، أي قولهم لو كان لنا من الأمر شيء، هذه كانوا يخفونها، يقولون كأنها بدل من يخفون، أقصد يقولون لو كان لنا من الأمر شيء. من الذي قال هذه الكلمة؟ قال ابن عباس الذي قال يقولون هل لنا من الأمر من شيء هذا عبد الله بن أبي سلول، لكن الذي قال يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا هذا معتب ابن قشير، وكلاهما من المنافقين. إيش قال هذا معتب؟ لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. شوف هذا الكلام الآن تسمعه، كانوا شاورونا ما حد قتل، ما حد دمر، ما فجرت بيوت، من اللي قال لك يا أخي الكريم قل إن الأمر كله لله؟ من اللي شوف الجرأة على الاعتراض على القدر. يقول ابن سعدي في هذا القول نفاق من عدة وجوه، الوجه الأول أنه اعترض على القدر وعلى حكم الله، والوجه الثاني أنه اعترض على رأي الرسول صلى الله عليه وسلم ويرى أن رأيه أفضل من رأي الرسول عليه الصلاة، فطعن في أصل التوحيد، معترض على حكم الله ومعترض على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث فيه تزكية للنفس، من أنت حتى تقول أنا رأيي الصواب وأنتم جميعا حتى الرسول رأيه خطأ؟ من أنت حتى يصل بك الغرور لهذه الدرجة؟ هذا نفاق والعياذ بالله. وعلينا أن نداوي هذه الجراحات قبل أن تنكأ في وقت نعتمد عليها وإذا بها ورم متعفن. الذي في جسده عفن تكرما يأتي بالمشرط ويخرجه ثم يخيط على النقي، لأننا ستأتي أيام أمامنا لا يثبت فيها إلا المخلصون، ومن كان في قلبه دخل سيتساقط، لأنه قد يرفع مستوى العيار إلى درجة عالية لدرجة أن يستيئس الرسول الذي معه وظنوا أنهم قد كذبوا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فتريد درجة من التنقي، الذي في قلبه اعتراض على القدر لو، اللي في نفسه اعتراض على الرسول ليش، الذي في نفسه تزكية لنفسه أنا كنت قلت لهم أصلا ما كان ينبغي هذا ما أخذوا برأي، الذي عند هذه الأمراض عليه تكرما أن يتخلص منها مبكرا قبل ما يختبر، لأنه سيكون من أوائل الساقطين عند الاختبارات، اختبارات اليقين. نسأل الله يغفر لنا وإياكم. يقولون لو هذا اعتراض على القدر واعتراض على الشرع، وأدرستم في كتاب التوحيد أن لو تحرم إذا كانت اعتراض على القدر أو على الشرع، هذه على القدر وعلى الشرع. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. من الذي قال لك هذا؟ كلام غير صحيح، غير صحيح. أنك لو ما كنت هنا ما قتلت، ولو كنت هنا قتلت. من الذي قال هذا؟ قال ربي قل لو كنتم في بيوتكم التي هي أبعد الأماكن عن القتل لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي إلى محال قتلهم. والله لو تكون في بيتك إذا جاء وقت قتلك ستخرج وتبرز وتنكشف في مكان مضجعك وموتك. يعني هؤلاء الذين في بيوتهم هل هم أمنوا؟ ما تدري إلا جاءت صاعقة وهو في بيته، وخرج إلى البراز وضربت، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضجعه. ولعل هذه الصواعق تأخذ آلاف أكثر مما أخذها الجهاد. من الذي قال؟ من الذي قال أننا إذا قعدنا عن القتال سنؤمن حياة أنفسنا؟ لا والله، لو جاءك القتل وأنت في بيتك ستموت، ولو ما جاءك القتل وأنت في الجهاد ستعيش. الأجل كتاب مؤجل، لا تزيده الشجاعة ولا تؤخره الجبن، قضية محسومة. تقدم يا أخي، إنك موت بتموت، والملك موت والله ما أنك ميت. خالد بن الوليد يقول دخلت 99 معركة ثم أموت على فراشي؟ ما لا أموت. طيب كل هذا الشجاعة والتقدم في المعارك، يقول كسرت يوم مؤتة في يدي 9 أسياف. تخيل واحد يقاتل حتى 9 أسياف انكسرت، ما لا أموت. طيب ما جاءت ضربة؟ ما لا أموت. اللي يكسر الضربات اللي تكسر 6 أسياف، ما في واحدة أخطأت السيف وجات فيه؟ تخيل يعني يمسك السيف ويضرب، يضرب في السيف، يضرب في السيف لما ينكسر السيف. بالله عليك كم ضربة هذه؟ يأخذ الثاني ويتلقى الضربات إلى أن ينكسر الثاني. يقول كسرت في يدي 9 أسياف ولا أخطأ الضربة وجاءت فيه، لأن الشجاعة لا تقدم الأجل. ما أحسن هذا الظن بالله. قال الله وليبتلي الله ما في صدوركم، أي جعل هذا اختبار حتى تكشف الصدور. هذه اختبارات الله، ليست اختبارات الله شفوية ولا تحريرية، اختبارات الله إخراج العقائد التي ما علمها إلا الله. هل تستطيع أن تكتب بقصص بطولتك صدق ثباتك؟ ما نريدك تكتب بالورق، إنما تكتب بالمواقف. قال الله: وليبتلي الله ما في صدوركم. هذه اختبارات الله، اختبارات صعبة، صح؟ جاهزين؟ غير جاهزين؟ اختبارات صعبة جدا. إذا جهزوا أنفسكم، جهزوا أنفسكم على هذا النوع من الاختبارات. نوع من الاختبارات ما في سمع، نوع من الاختبارات اسمه أصدق. أصدق يوم لا ينفع. ها؟ إيش الآية؟ يوم ينفع الصادقين، يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذا اللي ينفع عندنا، اختبار أصدق. قال الله: وليمحص ما في قلوبكم. ليس فقط يبتلي ما في الصدور، بل يصل التمحيص إلى ما في القلوب. فيظهر النفاق ويبرز الإيمان. اختبارات ما في القلوب طلع المنافق. من ذا اللي بس جالس يتكلم ولا هو قد الكلام اللي يقوله؟ نسأل الله العافية. قال حذيفة: المنافق الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. نسأل الله العافية. من هذا الذي يزعم أنه مؤمن وله من أهلها؟ اختبارات المواقف ما فيها ممتاز وضعيف، لا، فيها مؤمن ومنافق. اختبارات العقيدة تفرز إلى فريق مؤمن وفريق منافق. ونعوذ بالله من هذه النتيجة القاسية، لما يقال ترى فلان منافق، ما كان حب الله في قلبه أحب له من الدنيا، ما كان خوف الله في قلبه أعظم من خوفه من أهل الدنيا، ما كان التوكل على الله في قلبه أعظم من التوكل من أسباب الدنيا. فانكشفت عورته وبانت سوءته، والعياذ بالله. والله عليم بذات الصدور، أي بحقائق ما فيها. لماذا ذيل بهذا الختم؟ لكي يقول الله: أنا أعلم بذات الصدور، لكني أبتلي لأظهر للناس ذوات الصدور. فأنا ما أعلم ما في صدرك، وأنت ما تعلم ما في صدري، لكن يأتي الله في موقف يبتلينا، فأعرف أنا ما في صدرك المروءة والشهامة والقوة والثبات، أو تعلم أنت ما في صدري من ضد ذلك. نعوذ بالله من هذا. الله عليم، عالم، لكنه يبتلي لكي يظهر علمه لغيره، فيكون واقعا يستحق عليه العقوبة بعد أن كان مجرد علم لم يترتب عليه عمل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن لا يخزن يوم الدين، وأن لا يفضحنا أجمعين، وأن يغفر لنا وإياكم، ويسلمنا ويثبتنا على اليقين، وينصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.